وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله وشيخنا والحاضرين: الشرط الثالث النية. فإذا تيمم لصلاة معينة فلا بد أن ينوي التطهر لهذه الصلاة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. قال رحمه الله: فإن تيمم لنافلة لم يصل به فرضا. واستدل أصحاب هذا القول بالحديث السابق، قالوا: فلا يباح الفرض حتى ينويه عند التيمم. هذا على معنى أن التيمم مبيح لا راد. تقدم أن هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، وهو المعروف عن الشافعية والمالكية. وقول آخر المسألة أن التيمم رافع، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو الصواب، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولحديث أبي ذر: التراب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته. فالتيمم رافع إلى وجود الماء، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومتى ما وجد الماء وقدر على استعماله فإنه لا يحل له التيمم، يجب عليه استعمال الماء. وعلى هذا فإنه يصلي بالتيمم ما يصلي بالماء، وما يطهره له الماء يطهره له التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك طهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والقول بأنه يستبيح فيها الفرض دون النافل والنافل دون الفرض، يستبيح فيه عبادة دون عبادة الأخرى، هذه قول ضعيفة، وهي مبنية على التيمم مبيح لرافع، هذا ضعيف. نعم. عفى الله عنك. قال رحمه الله: وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يقول وقتها. وقد استدل لهذا القول بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: من السنه ان لا يصلي الرجل بتيمم الا صلاه واحده ثم يتيمم للصلاه الاخرى. نعم، هذا ضعيف عن ابن عباس ولا يصح. عفى الله عنه. قال في الشارع: فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فرض، ثم قال: وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض. نعم، لن يرى النواب. إيه نعم، لن يرى النواب. أعلى. لكن من الأدنى لا نعومة. عفى الله عنه. قال: والصحيح في هذه المسائل الثلاث أنه إذا تيمم لفريضة أو نافلة أو غيرهما مما يتيمم له صح له أن يصلي ما شاء من فرائض ونوافل، لأن التيمم رافع للحدث على الصحيح كما سبق بيانه قريبا. قال الرابع: التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. وقد استدل لهذا القول بقوله تعالى: وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليظاهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال: والمراد بصعيد التراب الذي له غبار. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض من تراب ورمل وأحجار وجص وغيرها. وهذه مسألة خلاف، هل يجب التيمم بالتراب فلا يجزي غيره، أم يجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض ما هو من جنس الأرض؟ فصح القولين في المسألة أن يجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض ما هو من جنس الأرض. قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت تربتها لنا طهورا كما رواه مسلم، فهذا من باب ذكر الخاص بحكم العام فلا يقيده، لأن الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا. قال أبو إسحاق الزجاجي وهو أحد أكابر أئمة أهل اللغة: لا أعلم خلافا بين أهل اللغة أن الصعيد هو ما علا على وجه الأرض، كما قال تعالى: فتصبح صعيدا زلقا. وهذا الذي ذهب إليه جماعة من الأئمة كأبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، وليست هي المشهورة في مذهبه. نعم. يصاب بالغبار، أي كان بالغبار؟ ما يجزي. إلا يجزي هذا. كان ذكر ما كان فيه. نعم. مثلاً بلاط الغبار. ذكر في غبار أجزاء. خلاص. غبار. فرشة يا شيخ. نعم. فرشة. الفرشة ليست من جنس الأرض. إذا وجزي غبار لأجل الغبار، لا لأجل الفرشة. ولا الفرشة ليست من جنس الأرض. لا من جنس الأرض. كالحصى وغيره. ما الحصى مستخدم غبار بشيء. نعم. إذا كان من جنس الأرض لا يجب أن يكون في غبار. أهم شيء يكون في شيء من جنس الأرض. ما يوجد المستشفيات يعني قطن في غبار. في غبار خلاص، إذا وجد في غبار يكفي. الغبار هو المطلوب. ما يشترط فيه. إذا لم يوجد غبار. نعم. ما يشترط أن التراب يعرف. لا ما نشترط التراب. ما نشترط التراب. إذا قال فتيمم صعيدا فتصبح صعيدا زلقا. يعني ملسى. شيخ الإسلام. أظل السراميك من جنس الأرض. نعم. السراميك من جنس الأرض. إذا كان فيها غبار نعم وليس من جنس الأرض. مصنوع شكل نعم هي مصنوع لكن ما لسه قصدت تلميحه تمييزه اذا كان الجزء الاول معكوس ما في مانع السلام ما في اسمنت هذا نفخ التراب نفخ التراب اذا كان كثيرا نعم يقول ان بنفخ التراب اما اذا كان قليلا ما بدا دم لان لا بد يعرف شيء من هذا في الوجه لان الله قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه منها هنا تبعيضيه فاذا لا بد يكون جزء في شيء جزء يمسح أنا قال منه من هنا تبعيضية أفضل قال أبقى أبوالي علمي لأي أنه يجوز التيمم من كل ما على وجه الأرض من تراب ورمل وأحجار ودس وغيرها والسم واستدلوا بما رواه جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت خمسا لم يلقهن أحد قبلي وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والبخاري ومسلم وهذا هو الأقرب نعم كل ما كان من جنس الأرض كل ما كان من جنس الأرض نعم وعليه فإنه يجوز التيمم على جدار الإسم وعلى البلاط هذا إذا كان من جنس الأرض ولا فإنه مشترط أن يكون من جنس الأرض بمعنى لو كان البلاط أملس البلاط أملس ما في شيء من الغبار قد يمنع من هذا لأن البلاط ليس من جنس الأرض نعم عفى الله ولو لم يكن عليهما غبار لأنهما يتكونان من أحجار وتراب وغيرهما مما على وجه الأرض إذا على وجه الأرض حتى الشجر شجر لو على وجه الأرض في شيء يجوز المسح عليه إذا كان من جنس الأرض نعم ولا يجوز التيمم على الجدار الذي عليه جهاز البويه ولا على الفرش لأنها ليست مما على وجه الأرض لكن إن كان على شيء منها غبار جاز التيمم عليه لأن الغبار تراب نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على جدار الطين وتيمم وهذا دليل مع أن جدار الطين ليس ترابا ليس ترابا إنما المقصود الغبار نعم عفى الله عنك أما اشتراط الكون ما يتيمم به طاهرا فهو مطاهر أما اشتراط الكون ما يتيمم به طاهرا فهو مجمع عليه بين عامة أهل العلم قال رحمه الله ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء عندك طاهرا نعم الخبر كان ما يصح الرفع فمجمعا خبر اشتراط وطائرا خبر كان يجب ان تنسخ هنا نعم عفى الله قال أعد عبارة ما اشتراط كون ما يتيمم به طاهرا نعم طاهرا خبر كان فمجمع خبر اشتراط نعم فهو مجمع عليه بين عامة أهل العلم قال رحمه الله ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء لأن طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء يزاد على هذا ويبطل التيمم وجود الماء. زاد على هذا يبطل التيمم وجود الماء، فمتى ما وجد الماء بطل التيمم، لقوله في الحديث ولاتق الله وليمس بشرته، تقدم بالأمس ولو كان في الصلاة يجب عليه قطعها. أما إذا فرغ من الصلاة فلا يعيد ما مضى، يعتبر كل ما مضى صحيحا. ولقول الله جل وعلا فلم تجد ماء فتيمم، هذا واجد الماء. نعم. عفى الله عنك. قال ويبطل التيمم وهو يبطل التيمم أيضا خروج الوقت، وقد استدل لهذا القول مما روي عن ابن عباس رضي الله عنه. خروج الوقت تقدم لنا أنه ضعيف، قد أنا ضعيف أن المبني على أنه مبيح، هذا ضعيف، صواب أنه رافع إلى وجود الماء. عذر عنك أنه قال من السنة أن لا يصلي الرجل بتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، وذهب بعض أهل العلم إلى أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، لأن التيمم رافع للحدث، فلا يعود الإنسان محدثا إلا بوجود ناقض، وليس خروج الوقت منها، وهذا هو الأقرب. قال ويبطله كذلك القدرة على استعمال الماء، سواء كان ذلك لبرئه من المرض الذي منعه من استعمال الماء، أو لوجود الماء، أو لقدرته على تدفئة الماء في البرد الشديد بعد أن كان عاجزا عن ذلك أو لغير ذلك. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور مسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فلمسه بشرته فإن ذلك قيد. وهذا أثنى عليه عامة أهل العلم. قال رحمه الله والقدرة على استعمال الماء تبطل تيممه وإن كان في الصلاة، فيلزمه قطعها لبطلان طهارته. والدليل القياس على بطلان الطهارة بالقدرة على استعمال الماء قبل الصلاة. دليل النص إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، هذا الدليل. وهذا القرآن، ظهر القرآن قوله تعالى فلم تجد ماء فتيمموا، هذا واجد الماء، إذا وجد الماء بطل، لكن لو صلى ما نأمر بعاد الصلاة، لأن استصحب ذلك وقت عدم الماء أو العجز عن استعماله، فبرخصة شرعية يقول كل ما فعل يكون صحيحا، ولكن كان جنوبا وتيمم وصلى عدد الصلوات يصح كل ما مضى، إذا وجد ما يجب عليه عيد الغسل. ما نقول في المستقبل حدث الجنابة، نقول يجب عليه يغسل الماء بشرته وأن يعيد الغسل، ولكن ما يعيد ما مضى من عبادات، كله صحيح وثابت، لكن الغسل يجب عليه حاله. أفهم. قال رحمه الله باب الحي. قال إذا وجب من يستطيع أن يوضع هل عليه يتيمم؟ نعم لو يتيمم، لأنه لا يجب عليه قبول ذلك، لا يجب على أحد، شخص مريض يجب أن يوضعه، لكن لا يرغب في ذلك، هذا من حقه، إن هذا إما في مانع، لكن لا يجب عليه، لا يجب عليه، لأن مثل هذا عالق في منا قد نفسه تعافى ذلك، ولو كان ذلك زوجته أو غيرها لا يجب عليه، لكن لو فعل كان حسنا وجائزا. إذا كان في آخر الوقت وأتى الماء على رأي ابن تيمية رحمة تعالى يستمر في ذلك رجع عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. كذلك يبدأ بالتيمم، يبدأ بالغسل بالوضوء بما يقدر عليه، والباقي يتيمم له. اي نعم، لأنه يفعل البعض من المأمور يشق فعل السائر المأمور. أفرق قال باب الحيض ويمنع 10 أشياء فعل الصلاة، فيحرم على الحائض أن تصلي في زمن الحيض. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، رواه البخاري ومسلم وهذا مجنون عليه. نعم هذا من المقطوع به، ولا نزاع في بين العلماء أن الحيض يمنع الصلاة، والمرأة وقت الامتناع تؤجر على ذلك لأنها ممتثلة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. عفى الله عنك ويمنع وجوبها، أي أن الصلاة غير واجبة عليها، لأن الله قد أسقطها عنها فلا يجب على الحائض قضاء الصلاة التي تركتها وقت الحيض. وهذا مجمع عليه أيضا لا خلاف فيه، فقد أصبح من المقطوع به في الشريعة. والدليل ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا مجمع عليه. قال ويمنع فعل الصيام، فلا يجوز للحائض أن تصوم وقت الحيض. والدليل حديث عائشة السابق، وهذا حكم مجمع عليه. ومجمع عليه أن تقضي، ومجمع عليه أيضا أنها تقضي، لأن القضاء لا يشق، يترك سبعة أيام في العام لا يشق عليها بخلاف الصلاة، يلزمها أكثر من 35 صلاة وفي مشقة. عفوا قال ويمنع الطواف، فلا يجوز لها أن تطوف بالكعبة المشرفة وهي حائض، لقوله صلى الله عليه وسلم غير أن لا تطوفي بالبيت. ولكن سيأتي إن شاء الله كتاب الحج الصورة التي يذكرها ابن تيمية ونقررها في موضعها. نعم. عفوا والدليل ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت لبينا في الحج حتى إذا كنا بسرف حلت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال أنفستي؟ قلت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا ويجوز للمرأة أن تغتسل، أن تستعمل أدوية تمنع نزول الحيض لتصوم رمضان في وقته. لا شرط، الذي اشترط في هذا ألا يضرها، إذا قرر الطبيب ضرر على المرأة تمنع من باب الضرر. وبعدين تصور أن المسألة حادثة، وهذه مسألة قديمة سئل عنها الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن المرأة تستجلب الدورة لتعجل بعدتها، فأفتى رحمه الله تعالى من جواز ما لم يكن ذلك ضرر عليها. فذلك يجوز للمرأة أن تؤخر الدورة إذا استطاعت لتتأخر عدتها لعل زوجها يراجعها ولم تخشى الإضرار بالزوج. كانت هذه موجودة في عصور السلف وما كان يمنعون إلا لأجل الضرر. عفى الله عنك أن تتمكن من الطواف مع رفقتها في الحج ونحو ذلك، كما أنه يجوز لها أن تستعمل الأدوية التي تمنع الحمل فترة من الزمن من أجل ذلك أو من أجل تنظيم النسل إذا لم يكن بذلك كله ضرر عليها ورضي به زوجها لما في ذلك من المصلحة لها، لأنه لا دليل على المنع من ذلك. قال رحمه الله ويمنع القراء.